قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن لم يجد الهدي فعليه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هذا تيسير من الله، فمن لم يجد كما وهذا في نص القرآن الكريم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذن هنا 3 أيام في الحج هذه مطلقة، فهل المراد بالحج بمجرد أن تحرم بالحج، أو أنه يجوز لك أيضا قبل اليوم 8 منذ أن تدخل في العمرة أو قبلها؟ هذه كلها اختلف فيها العلماء، والاختلاف أيها الإخوة إنما هو اختلاف جواز. فبعض العلماء يرى أن الأيام التي تصام هي اليوم 7 واليوم 8 واليوم 9، ولكن يرد على اليوم 9 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم بعرفة، وأن صيام يوم عرفة مستحب لمن لم يكن بعرفة، أما من كان بعرفة فالمستحب له ألا يصوم. قد يسأل سائل فيقول: هو في عبادة كبرى، هو على صعيد عرفات التي يباهي الله سبحانه وتعالى بها ملائكته، يقول: انظر إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ومع ذلك لا يصوم. الجواب: لأن الصيام قد يضعفه عن أمر عظيم، وذلكم الأمر العظيم الذي يغفل عنه كثير منا هو الدعاء، والدعاء أيها الإخوة هو مخ العبادة، والله سبحانه وتعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية فادعوه مخلصين له الدين، وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء إنما هو نوع من أنواع العبادة. وبعض من ينتسبون إلى الإسلام يتساهلون به فيشركون مع الله غيره في ماذا؟ في الدعاء، فيدعون زيدا من الناس فلان، يطوفون حول قبره يطلبون منه الشفاعة أو أن يشفي مريضا أو أن يرفع عسرا أو يحل كربة أو غير ذلك من الأمراض، من الأشياء الكثيرة التي يدعون بها من أن يرفع ما فيه من الفقر وغيره. هذه كلها أيها الإخوة من الشرك الأكبر الذي لا يجوز. ولذلك هنا في عرفات وأنت في ذاك الصعيد الطاهر وفي تلك في عرصات ذلك المكان العظيم، مع ذلك تترك الصيام، والصيام تعلمون ماذا فضله، وبأن في الجنة بابا يقال له الريان، إنما هو ماذا يدخل منه الصائمون. لماذا؟ حتى تتفرغ للدعاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الدعاء دعاء عرفة، أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأنت إذا كررت لا إله إلا الله وحده لا شريك لك في اليوم، لا شريك له في اليوم 100 مرة، تأتي ولا يأتي أحد بأفضل مما جئت إلا أن يكون قد زاد عليك. ومثلها أيضا سبحان الله، هذه كلها وردت فيها حديث بأنك إذا قلت سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة أو قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة، تأتي يوم القيامة ولا يشركك أحد بالفضل، لا يزيد عليك إلا من فاقك بماذا؟ بذلك الدعاء وزاد عليك. فما أجمل أيها الإخوة أن نكثر من قول لا إله إلا الله، فهي ذكر، وهي أعظم كلمة يرددها الإنسان، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. إذا ترون بأن الإنسان في ذاك الموقف يتوقف عن الصيام، لماذا؟ ومن هنا قال بعض العلماء: لا ينبغي أن يصوم اليوم 9، ولكن جاء نص في هذه المسألة أنه في أيام التشريق أيضا، هناك أيضا من العلماء من يقول: لا يصوم بعض الأيام 3 في أيام التشريق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها قال: هي أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب، يعني يتنعم فيها المؤمن ففيها فسحة له وراحة، فلماذا يشغلها بالصيام وإن كان الصيام طاعة، إلا أن يكون صيام بعد تلك الأيام 3. إذن العلماء مختلفون، فبعضهم يقول يصوم اليوم 7 و8 و9، وبعضهم يقول يقدم يوما حتى لا يكون يوم عرف صائما، وبعضهم يقول يصوم اليوم الثامن والتاسع واليوم الثالث يصومه بعد ماذا من أيام التشريق. لماذا؟ حتى أما اليوم العاشر فمعروف أنه لا يحل صيامه، يعني يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامه، يوم فطركم واليوم والذي تنسكون فيه، يعني هو يوم الأضحى. إذن المسألة فيها خلاف وهي توسعة، لو صمت اليوم السابع والثامن والتاسع فذلك جائز، ولو صمت اليوم الثامن ثم صمت ماذا يومين من أيام التشريق فذلك لك، ولو أنك أيضا أخرتها فذلك جائز، كل ذلك توسعة. ولكن العلماء مختلفون ما هو الأفضل. بعض العلماء يرى أنك لا تبدأ بصيام إلا إذا أحرمت بالحج، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة، والحج قالوا يبدأ بماذا؟ بالدخول فيه، والإحرام بالحج إنما هو يبدأ متى؟ في اليوم الثامن يوم التروية فيكون أولها. ولكن الحقيقة لو قدمت عليه أو أخرت إلى ما بعد يوم الأضحى فكل ذلك جائز، وهذا من التيسير. ولو قدر أنها فاتتك فإنك أيضا تصومها مع بقية العشرة، سواء بعد أن تفرغ من الحج بمكة أو أنت في الطريق إلى بلدك، إن كانت المسافة طويلة، وهذا يتكلم عنه العلماء أيام ماذا؟ السفر على الجمال. أما الآن فالسفر السيارات والطائرات والبواخر هذه لا تحتاج إلى وقت، تقطعها في الغالب في ساعات. المهم أنه ما هو الأفضل، هذا هو الذي يتكلم عنه العلماء، وأنت انظر إلى ما تجد نفسك ترتاح إليه، يعني ما تجد نفسك مرتاح إليه فافعله ولا حرج في ذلك. قال لقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يعني إذا رجعتم إلى أهلكم، لكن ليس شرطا إذا رجعتم، لك أن تصوم بمكة لو بقيت، أو في جدة لو ذهبت إليها مثلا، أو في المدينة لو جئت إليها، أو لو كانت سفرتك طويلة في باخرة تستغرق أياما فلك أن تصوم، هذا كله متروك لك. قال وتعتبر القدرة في موضعه. وتعتبر القدرة في، ما معنى هذا الكلام؟ يعني القدرة على وجود الهدي، يعني نفرض أن إنسانا لم حج متمتعا ولكن لما أراد أن يشتري الهدي ضاع نفقته، الفلوس التي معه ضاعت، من أين يشتري؟ يتكفف الناس؟ لو جاءه شخص قال أقرضك هل يلزم؟ لا يلزم، ولكن له أن يأخذ لكن لا يلزم. يعني المراد القدرة في المكان الذي وجب عليه الهدي فيه، لكن قد يكون في بلده من أصحاب الملايين، لا نقول هذا من أصحاب الملايين، لا، لا بد أن تبقى عليه، لا، هنا القدرة في المحل الذي وجب فيه، فإذا ما وجب عليه الهدي وضاعت نفقته أو سرقت منه أو نحو ذلك نقول له لك أن تصوم. قال وتعتبر القدرة في موضعه لأنه مؤقت له بدل، فاعتبرت قدرته في وقته كالوضوء ووقت الصيام. خلاص قف. قال لأنه مؤقت بزمن، يعني الهدي مؤقت بماذا؟ بأن يكون معك ما لتشتري، إذن ما وجمه، وهو مؤقت في وقت محدد في الحج، فأنت ليس معك مال، إذن ماذا تفعل؟ تنتقل إلى ماذا؟ تنتقل إلى الصيام، كالحال بالنسبة للوضوء. الله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. أنت أيضا إذا فقدت الماء أو حتى وجدت الماء ولا تستطيع، ولكن هنا في حالة الفقد فقدت الماء، ماذا تفعل؟ تبقى هكذا وتترك الصلاة؟ الله جعل قال فتيمموا صعيدا طيبا، أي ترابا كتراب الحرث، تضرب بيديك على التراب فتمسح بهما وجهك وكفي، وهذا تخفيف وتيسير من الله تعالى، وتؤدي الصلاة وأنت مطمئن النفس، وحينئذ ليس في ذلك شيء. مع أنه لما جاء أهل الظاهر ينقضون يريدون أن يعترضوا على القياس يقولون القياس هذا مبني على العقل. وفي الحديث لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف كما يقول علي بن أبي طالب أولى من أعلى. فالقياس هذا هم يردون يقول لأنه مبناه على العقل هكذا يقولون. إذن القياس لا أثر له يقولون ينبغي أن يلغى فلا يحتجون به، مع أن الله تعالى قال في كتابه العزيز فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار إنما هو المقايسة. والرسول صلى الله عليه وسلم قاس لما جاء الرجل وصار يعرض بزوجته بأنها ولدت غلاما يخالف لون أبيه وأمه، سأله عليه الصلاة هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال كذا. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال وأن ذلك كيف جاء له؟ قال لعله نزع عرق. قال ولعل ابنك نزع عرق. فانظروا عن طريق المقايسة أقنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع الشبهة التي كانت تدور بذهنه وأنه كان يعرض بأهله. إذن المراد هنا أيها الإخوة أن يكون في وقته. إذن كذلك الوضوء، إذا لم تستطع لم تجد ماء أو لم تستطع فإنك تنتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم. وهذا التيمم إنما هو ماذا؟ رخصة من الله سبحانه وتعالى فخذ بها. قال لأنه مؤقت له بدل فاعتبرت قدرته في وقته كالوضوء، يعني قدرته على شراء الهدي في وقته الذي هو فيه. لا نقول ننظر إلى أنه غني في موطنه وعنده أموال، لا، تلك نصرف النظر عنه. قال الإمام رحمه الله تعالى ووقت صيام الثلاثة قبل يوم النحر، قول الله تعالى في الحج ولفظ في الحج، وأيضا في الحج يدخل في أيام التشريق لأن أيام التشريق، ولكن هو لماذا قال في الحج؟ يعني أن أنبهكم إلى نكتة هنا المؤلف، لأن الحنابلة عندهم أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ولما كان اليوم العاشر هو يوم عيد لا يجوز أن يصام فيه، إذن يكون الحج ما قبل العاشر في هذه الحالة، هذا هو السبب. ولكن من يتوسع في ذلك أيام التشريق، مع أنه جاء في ذلك نص في أيام التشريق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامهما إلا من لم يجد الهدي فإنه يصوم في أيام التشريق. قال والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، معنى هذا يصوم اليوم السابع أو السادس والسابع والثامن والتاسع، لكن قلت لكم صيام يوم عرفة يتعارض مع أن الإنسان بالصيام ماذا ينشغل به وربما يضعف قواه، وهو أيضا مطالب بأمر عظيم في ذلك الموقف وهو كثرة الدعاء والإلحاح والإقبال على الله سبحانه وتعالى والتجرد من الذنوب ومن الخطايا، وما أعظم أيضا أن تسيل الدمعات في ذلك المكان تسيل على الوجنات، فكانوا السلف رضوان الله تعالى عليهم في ذلك الموقف كانوا يبكون كثيرا وكانت الدموع تسيل من ماذا؟ من عيونهم حتى تبتل بها لحاهم، وربما أيضا ابتلت بها الأرض خشية لله سبحانه وتعالى ورهبة منه وإقبالا عليه سبحانه وتعالى وابتعادا عن غيره. فذاك الموقف أيها الإخوة موقف تجلي، وسنتكلم عنه إن شاء الله عندما نصل إليه. أنت ستتجلى هناك من كل شيء، فليس هناك شاغل يشغلك إلا رباط يربطك بالله سبحانه وتعالى، وذاك الرباط هو ذلك الدعاء أن تقول يا رب يا الله، فالله سبحانه وتعالى لا يرد دعوة عبده كما جاء في الحديث إذا رفع يديه فقال يا رب يا رب، الله يستحي أن يردهما صفرا. قال والأفضل أن يكون آخرها، أن يكون آخرها يوم عرفة ليحصل صومها أو بعضه بعد إحرامه وإن قدمه على ذلك. وتعلمون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ترددوا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في عرفة أم كان مفطرا؟ فأرادت أن ترفع ذلك الإشكال إحدى صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه بقدح من لبن فشرده، فعلموا بأنه عليه الصلاة والسلام كان مفطرا. قال وإن قدمه على ذلك بعد إحرام العمرة جاز، لأنه وقت جاز فيه نحر الهدي فجاز فيه الصيام كبعد إحرام الحج. قال ومعنى قوله في الحج أي في وقته، ولا يجوز تقديم النحر ولا الصوم قبل إحرام العمرة، لأنه لا يصادف محلا، لأنه تقديم له على سببه، فأشبه تقديم الزكاة على النصاب. رأيتم هذا المثال الثاني، لأنه تقديم له على ما هو سبب ماذا؟ الدم، أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج وأن تفرغ منها وأن لا تسافر وأن تحج من عامك، هذا السبب. فأنت لما تذبح قبل أن تحرم بالعمرة أحرمت قبل السبب، فلم يصادف محلا. قال كماذا؟ كالزكاة. هناك قال كالزكاة وهنا قال كالزكاة، لكن فرقنا بينهما لأن هناك قال كالزكاة في الجواز، فعرفنا أن المراد إخراج الزكاة قبل ماذا؟ حولنا الحول. وهنا قال كالزكاة، لا يجوز كالزكاة. ولما كانت أيها الإخوة، لما كان إخراج الزكاة قبل أن يتم النصاب لا يجوز، عرفنا أن الذي لا يجوز في الزكاة وهو المراد هنا، كما أنه لا يجوز أن تخرج الزكاة قبل أن يقبل النصاب عندك، يعني لا يجوز لك أن تخرج زكاة وأنت بعد ما كمل النصاب، لأنك لا تدري هل يكمل أو لا يكمل. إذن كذلك هنا، فانظروا، قاس على الزكاة قياسين، قياس موافق وقياس ماذا؟ قياس موافق وقياس نقض. قال ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله للآية. ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، متفق عليه. قال فإن هذا موافقا للآية، نعم. فإن صامها بعد حجه بمكة أو في طريقه جاز، لأنه صوم واجب جاز تأخيره في حق من يصح منه الصوم فجاز تقديمه، كرمضان في حق المسافر، كرمضان في حق المسافر وأهل الأعذار أيضا. تعلمون بأنه لا يجوز للمسلم أن يفطر دون سبب في رمضان، ولكن إذا كنت مسافرا فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من البر الصيام في السفر، والإفطار في السفر أفضل، ولكن لو صمت لصح. لكن لو أنك أخرت الصيام في السفر فأنت لا تطالب بأن يكون صيامك متتابعا، إذن الصورة تختلف عن ماذا؟ عن رمضان. رمضان لماذا لا يجوز لك أن تؤخره دون عذر؟ لأن رمضان ظرف، لماذا؟ لمدة محددة، لا يمكن أن تدخل في هذا الظرف غيره. ولكن لما خرجت عن رمضان اتسع ظرفك، فصار بقية العام كله ماذا؟ ظرف للصيام تؤدي في أي وقت. لكن لا شك بأن الأفضل هو المبادرة، لأنك لا تدري أتبقى أو لا تبقى، ربما تخترمك المنية فلا تقصر، مع أنه لو حصل لا يعتبر ذلك تقصيرا من الإنسان كتقصيره في أمور أخرى وجبت عليه، لا يجوز أن يؤخرها. إذن الصيام أيها الإخوة الذي فيه التتابع هو الكفارات، كفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة القتل، وكفارة الضرار، صيام شهرين متتابعين. أما رمضان إذا نزل بك عذر أو سافرت أو مرضت فإنك تؤجله، ولك ألا تلتزم بأيام معينة. فجاء قياس المؤلف كذلك، يقول يعني إذا فات وقته فإن لك أن تصومه بعد ذلك ولا شيء عليه، كما أنك إذا كنت من أهل الأعذار في رمضان كسفر مثلا أو مرض وتركت بعض الأيام، نقول تصوم بعد رمضان وليس عليك شيء، لا عليك إثم وليس عليك كفارة أيضا. لكن لو أخرته إلى ما بعد رمضان الآخر دون عذر يكون حينئذ عليك كفارة. قال رحمه الله تعالى: فجاز تقديمه كرمضان في حق المسافر. ولا قال رحمه الله: ولا يجب التتابع في شيء من صوم المتعة. ولا يجب التتابع، وإنما التتابع الذي نص الله تعالى عليه فصيام شهرين متتابعين، هذه في الظهار، وكذلك في القتل، وكذلك في الجماع في نهار رمضان. وهذه القصد منها هو ماذا؟ تأديب الإنسان حتى لا يتسرع في ماذا؟ لأن الذي يجامع في نهار رمضان ينتهك حرمة رمضان ويتعدى عليه، فجاء ذلكم الرادع ليحجزه عن الوقوع في مثل ذلك. وكذلك الذي يظاهر إذن، وكذلك القتل، وتعلمون القتل خطورته، والقتل ماذا يختلف، فهناك قتل العمد وهذا تعلمون عقوبته والقصاص، إلا إذا حصل ماذا تنازل من أهل الدم إلى الدية أو التنازل مطلقا، وهناك شبه العمد، وهناك ماذا قتل الخطأ، وهذا فيه إلى جانب الدية ماذا صيام شهرين متتابعين. قال ولا يجب التتابع في شيء من صوم المتعة، لأن الأمر به مطلق فلم يجب التتابع فيه كقضاء رمضان، فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منا في إحدى الروايتين. فإن لم يصم قبل ماذا يوم النحر فإنه يصوم أيام منا، يقصد أيام منا ما هي لا يدخل فيها يوم العاشر أيام التشريق، هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، تعلمون الثالث عشر لمن لم يتعجل، أما الذي يتعجل فإنه يكتفي بالثاني عشر، فمن تأخر فلا إثم عليه، من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فتبين أن الذي يتأخر أفضل من الذي يتعجل. لماذا؟ لأنه في زيادة نسك، أن أنت سترمي الجمرات، فأنت لذلك تثاب على ذلك، وكل عمل يعمله المؤمن الله سبحانه وتعالى يجازيه عليه ويثيب عليه، وهذا عمل إذا أنت تجازى عليه، فلا شك بأن البقاء إلى الثالث عشر أفضل. قال لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي. قال لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، ما قال رضي الله عنهما، لماذا؟ لأن ماذا عبد الله بن عمر هو ابن عمر، وعمر صحابي، وعائشة بنت أبي بكر، إذن هم أربعة، فكلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال والثانية لا يصومها لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم أيام التشريق، لكن جاء حديث يخصص. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم من أسئل عن أيام التشريق قال هي أيام أكل وشرب، فانظر إلى تيسير الله تعالى على عباده، يعني يأتي الإنسان فيصوم وهناك الدماء وهناك الهدي، وينبغي أن يتناول منه، وينبغي أن يأكل، وأيضا يكون في راحة، وأيضا يستعد لرمي الجمرات وغيرها، فهذه أيام تابعة ليوم النحر، فهي أيام عيد، فينبغي أن يكون فيها مفطرا، لكن جاء استثناء بأنها تصام في حق من لم يصم الثلاثة أيام. قال والثانية لا يصومها لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم أيام التشريق ويصوم بعد ذلك عشرة أيام. قال رحمه الله وهل يلزمه لتأخيره دم؟ فيه روايتان، يعني لو أن الإنسان أخر الأيام الثلاثة إلى ما بعد الحج، هو أخر ذلك الواجب، فهل يلزمه بتأخيره دم أو لا؟ اختلف العلماء، بعض العلماء قال يلزمه دم آخر، الدم الواجب على الصيام هذا ويلزمه بتأخير الصيام دم، وبعض العلماء قال لا، والرأي الثاني هو الأرجح أنه لا يلزمه. قال إحداهما يلزمه لأنه أخر الواجب من المناسك عن وقته فلزمه دم كتأخير الجمار، والثانية لا يلزمه دم لأنه صوم واجب يجب القضاء بفواته فلم يجب عليه بفواته كفارة كصوم رمضان. وبكل الروايتين قال أيضا جماعة من العلماء، يعني هذه قال بها جماعة وهذه قال بها جماعة. وقال القاضي رحمه الله إن أخره لغير عذر لتفريطه لزمه، وإن أخره لعذر لم يلزمه. قال وإن أخر الهدي الواجب، يعني القاضي يعني بنى هذا على أصول الشريعة بأن الجاهل أو الناسي أو المكره يعذر، وليس ذلك أيضا على إطلاق، فالذي ينسى ركن من أركان الصلاة لا يسقط عنه بسبب النسيان، وأيضا الجاهل لا يسقط عنه كل شيء، والمكره ليس له أن يفعل كل شيء، ليس له يقيل له إما أن تقتل فلان ونقتلك أن يقتله، أو أن تزني بفلان أن يزني له، فهذا مقيد، كل هذه الأمور مقيدة. لكن القاضي أخذ بالعموم وقال ماذا، هذا الإنسان له عذر، إذن هو إن كان له عذر فإنه لا يجب عليه دم، وإن لم يكن له عذر فلا، والذي يظهر لي أنه لا شيء في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن أخر الهدي الواجب لعذر من ضياع نفقة ونحوها فليس عليه إلا قضاؤه كسائر الهدي الواجب، وإن أخره لغير عذر ففيه روايتان. يعني لو قدر أنه أخر الهدي ما ذبح يوم النهر وانتهت الأيام وأخره إلى وقت، هو يجب عليه أن يذبحه وأن يكون في الحرم، لكن أخر، هل يؤاخذ بتأخيره فيقل عليك دم آخر أو لا؟ هذه التي يشير إليها المؤلف. قال: وإن أخره لغير عذر ففيه روايتان، إحداهما لا يلزمه إلا قضاءه لذلك، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. والثاني عليه هدي آخر، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من تمتع فلم يهدي إلى قابل يهدي هديين، ولأنه من نسك مؤقت فوجب بتأخيره دم كالرمي.